الله وإذا رأيت ثم يعني هناك رأيت نعيما. قالوا يطل إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. السندس نوع من الحرير رقيق والاستبرق ما غرض من الحرير يعني أنواع الحرير. الله وإذا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال الله تعالى إن هذا كان لكم جزاء يعني جزاء أعمالكم في الدنيا على ما قدمتموه لأنفسكم من أعمال صالحة. هذا هو الشاهد على ما حرصتم عليه في الدنيا وأخلصتم العبادة لله عز وجل فلم تشركوا بالله أحدا بل عبدتم الله وحده وأديتم فرائضه وتركتم محارمه جازاكم الله بهذا الجزاء العظيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقد بينت لكم في الدروس السابقة أن الإنسان إذا استعرض القرآن الكريم وجد أن معظم سوره إن لم تكن كلها إلا قليلا كلها تتحدث عن ذكر الجنة وعن ذكر النار وما أعد الله في الأولى لأوليائه من النعيم والأعمال التي نالوا بها هذا النعيم وما أعد الله لأعدائه من العذاب والنكال والأغلال والسلاسل والزقوم والزمهرير والماء الحار والأعمال التي كانت سبب في دخولهم هذه النار ليحذر العباد ذلك. أقول إذا استعرضنا القرآن الكريم وجدنا معظم سوره كلها تتحدث عن أو تبين أحوال أهل النار وأحوال أهل الجنة كل ذلك ليتعظ العباد يبتعدوا عن ما يقرب إلى النار ويبادر ويسارع إلى ما يقربهم إلى جنة الله جل وعلا ورضوانه وعفوه وكرمه. فيا إخوتي ويا أحبابي جدوا واجتهدوا وابذلوا من الأعمال الصالحة ما تستطيعون واسألوا الله القبول والثبات وأخلصوا العبادة أخلصوا العبادة لله جل وعلا. إياكم حذاري حذاري أحذركم من هذا المكان الطاهر المبارك من اقتراب الشرك قليله وكثيره فإن من لقي الله مشركا فهو من أهل النار نسأل الله العافية إلا أن يمن الله عليه بتوبة قبل أن يموت. واسمعوا القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الحديث الصحيح القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فيا إخواني أحذركم من عبادة غير الله عز وجل. لا ترجو الشفاعة إلا من الله لا تطلب المدد إلا من الله لا ترجو العون إلا من الله لا ترجو شفاء المرضى إلا من الله لا تقربوا القرابين إلا لله عز وجل. حذار أن يضلكم المضلون فيقولون هؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله ومنزلة ويشفعون عند الله ويتوسطون لنا عند الله عز وجل. الله جل وعلا ما بينه وبين عباده واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والحقيقة يا إخوان أن الإنسان إذا تذكر ما يقال عن بعض المسلمين ممن يدعون الإسلام من إتيانهم لأصحاب الأضرحة يرجون منهم الشفاعة يرجون منهم المدد يقربونهم من القرابين ينظرون عندهم يسألون الله بجاههم، وأن الإنسان يعني يتأثر كثير وتنجم أمور يندى لها الجبين ويكاد الإنسان يعني يصيبه الشدة يصيبه المرض يصيبه الرحضة على أسفا على حال إخوانه المسلمين إذا سمعنا هذا عنه. ومع الأسف يوجد هناك ضلال ومشايخ طرق يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون الناس إلى الباطل، وإذا سمعوا من يدعو إلى التوحيد قالوا هؤلاء وهابون هؤلاء من الوهابين هؤلاء ما يحبون الصالحين ما يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، كذبوا. والله نحب الرسول عليه الصلاة والسلام حبا جما ونحب الصالحين ونرجو الله أن يحشرنا معهم في زمرتهم، نحب أولياء الله ندعو لهم نستغفر لهم نترحم عليهم، لكن لا نعبدهم من دون الله عز وجل أبدا. نحب نبينا عليه الصلاة والسلام نصلي عليه. عندنا الآن في مذهب الحنبلي أن من أركان الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من لم يصلي على النبي ما تصح صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد. لكن مع هذا الحب وهذا الولاء للرسول عليه الصلاة والسلام نعرف أنه لا يجوز أن ندعوه من دون الله عز وجل، لا نسأله الشفاعة ولا نسأله المدد ولا ندعوه من دون الله ولا ندعو الله عند قبره، بل إذا أتيح لنا فرصة وزيارة المدينة نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا أبا بكر، سلام عليك يا عمر. يعني قد يقول الإنسان نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. نعم هذا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ونعلم أن التسليم والصلاة يبلغان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام حيثما كنا وأينما كنا، في مكة في الرياض في مصر في الهند في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال، كما قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، كما قال ذلك زين العابدين لما رأى رجل يتردد إلى فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أسلم، وقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الله جل وعلا وكل الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام السلام ويقول عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رد الله عليه دليل على أنه روح فارق الجسد عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كسرت رباعيته سنة عليه الصلاة والسلام وشج في وجهه وهشمت البيضة على رأسه على حلق المغفر الذي على رأسه هشم على رأسه ودخل بعض حلق المغفر في جبينه الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام ودمى وجهه، وقال وهو يمسح الدمع عن وجهه كيف يفلح قوما شدوا نبيه، وأنزل الله ليس لك من الأمر أمر الله عز وجل أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وأخذ شهرا يدعو على صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو إذا صلى الفجر قال اللهم لعن فلان وفلان اللهم لعن فلان وفلان، والصحابة وراءه يؤمنون هم أفضل الأمة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، قال خير الناس قرني، خير الناس كلهم، قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو يدعو وهم يؤمنون على دعائه، ومع ذلك ما استجب لهم لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ليبين للناس أن محمد عليه الصلاة والسلام مهما كان من المنزلة فلا يملك من أمر الله شيئا، الأمر كله لله عز وجل، ما ليس مع أحد شريك، ليس لأحد مع الله شريكا، لا يملك السماوات مثقال ذرة، لا ملك المستقل ولا بالشركة، وليس لله معين ولا ظهير، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني الذرة لا يملكون لتدعونهم مثقال ذرة، إذا ما دام لهم ملك شلون يدعون مع الله عز وجل، هذا نص القرآن. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم شراك، وما له جل وعلا يعني سبحانه وبحمده ما له منهم وما لهم يعني ظهير يعني معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبه يعني الملائكة زال عنها الفزع قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فيا إخواني الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وأكملهم على الإطلاق كسرت رباعيته وشج وجهه ودعا على هؤلاء الكفار والصحابة يؤمنون ولم يستجب الله فيهم بل أسلم هؤلاء وحسن إسلامهم، وأنزل الله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان هذا لو كان الرسول يستطيع أن يدفع عن أحد ضر ولا يجلب أحد النفع ألا يبدأ ذلك بنفسه، هو حي ما هو ميت حي يرزق، لكن مع ذلك حصل على هذا الأمر ابتلاء وامتحان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، لو كان يقدر عليه الصلاة والسلام دفع الشر عن نفسه، ولهذا قال الله لنبيه قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فأرجو أن يكون هذا البلاغ في كفاية لمن وفقه الله جل وعلا، وأرجو من الإخوة الحضور أن يبلغوا هذا الكلام لمن وراءهم، وينصحوا من يرون أن يذهب إلى أصحاب الأضرحة أولياء أن كانوا أو غير أولياء يذهبون إليها لدعائهم من دون الله، سؤالهم المدد، سؤالهم قضاء الحوائج، تفريج الكربات، تقديم القرابين، تقديم النذور، أو يسأل الله عند القبر، أو يسأل الله بجاه فلان، كل هذا يا إخواني لا يجوز. وتلوت عليكم النصوص من الكتاب والسنة، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخذ في هذا المكان الطاهر في مكة المكرمة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يقرر هذه العقيدة ما كلف بشيء غيرها أبدا، بعد 10 سنين فرض الله عليه الصلاة ولا يدعو إلى التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله إلا الله، لما قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما احتضر عمه أبو طالب، كان أبو طالب يحوطه ويمنعه من أذى قومه، وكان ولما يعني مرض مرضه الأخير جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أبو جهل بن هشام وعنده عبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لأنه يعرف أبو طالب، يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله معناها خلع الأوثان من دون الله عز وجل. فقال له أبو جهل لعنه الله وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه الكلام، فكان آخر ما قال قال عن نفسه: أنا على ملة عبد المطلب، يعني هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله ومات على ذلك، ومعنى هذا الشرك بالله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك، يعني أدعو لك، ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل أيضا في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. هداية التوفيق هذه ملك لله عز وجل، ما تستطيع يا محمد تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية يا إخواني بيد الله عز وجل، وهو الهادي سبحانه وبحمده إلى سواء السبيل. أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهذه للرسل وأتباعهم، وهي مذكورة في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فيا إخوتي بلغوا ما سمعتم، وأنتم بهذا البلاغ على أجر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ويقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فبلغوا رحمكم الله وانصحوا وأدوا الواجب عليكم. يقول عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ويقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. فبلغوا رحمكم الله، أنقذوا أنفسكم وأولادكم، ارحموها، لا تعرضوها لعذاب الله ومقته وسخطه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرجو أن يكون في هذا البلاغ فائدة وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. و أرجو أيضا من الإخوة وأكرر الرجاء العمل بما سمعتم وإبلاغه لمن وراءكم، فإن هذا فيه خير لكم في دينكم ودنياكم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن نكون أحسن حالا منا قبل الحج، نكون بعد الحج أحسن حال وأصلح. فإن من علامات القبول أن يكون الإنسان أحسن حالا مما كان عليه قبل، وأن نجدد من الآن توبة نصوحا نرجو الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه. كما أسأله جل وعلا أن يجعل حجنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزقهم العمل الصالح والعلم النافع والاستقامة على دينه حتى الوفاة. إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والله أعلم. والآن يا سيدي حسن الله يستطيع طواف الوداع المراه اللي ما يستطيع طواف الوداع يطاف محمول. نعم طواف الوداع لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء بس. النيابة لا لا. نعم من وكل في رمي الجمرات فهو يستطيع. والله يظهر لي ما يجي. لا يجي؟ لا يجي. نعم. طب والحل فجل الدم والعار؟ إيه عليه فجل دم إن كان مقتدر ولا صيام. لأن النيابة ما تجوز إلا عن العاجز. إلا إما لكبر شيخ كبير أو امرأة كبيرة أو إنسان مريض أو امرأة حامل ولو شابة. إذا كان حامل يخشى عليها من الزحام, أو إنسان يكون عنده يعني ضغط يرتفع مع الزحام, أو الناس يكون معه ضغط قد يرتفع مع الكتمة مع الزحام, هذا نعم يوكل. تقول اللهم استطاع في توقيت المكان. نعم مكانها مكة, والتوقيت ما لا توقيت. لازم مش مروح يا مسوى. لا لا ذبح ما يكون له مكة. ذبح مكة لازم. نعم كل هدينا وطعام في مساكن الحرم. نعم نعم. حكم لم يقف في مساكن الحرم. ما بات ولا ما بات. إذا بات كفى كلها مشعر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع اللي هي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الحجيج بها ليلة العيد. فدام بات الحمد لله ما يلزم شيء. نعم. صلاة الفجر صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير تقول لغاية امتى؟ متى؟ يعني في المغرب والعشاء واحنا نفيض من عرفات. اي اذا وصلت المزدلفة. اذا وصلنا المزدلفة الساعة كام لامتى؟ لا وصلت. لكن لو خرج الوقت تصليها قبل. إذا مثلا جاء الساعة مثلا عشر هي إلى نصف الليل إلى ثلث الليل إلى نصف الليل يعني الساعة عشر أحد عشر إذا ما تمكنت تصليها في أي مكان. إنما بعد كده ما تنفعش. لا هي تنفع بس تكون قضاء. كل وقتها خرج. أقول لك كل وقتها خرج. يعني مش وقتها لغاية الفجر. لا لا إذا مثلا لو فرضنا أنك تعطلت وما كنت تصلي تصلي طريق. وكل الناس إذا وقوف إمام الجماعة يسمى أجي أكبر. ما رأيك؟ إيش؟ ما رأيك؟ شو هي؟ طواف يوم الجمعة. يعني إذا وقوف إمام الجمعة هذا كل الناس أجي أكبر. وقف عرفات أكبر. وقف عرفات صار أكبر. إمام الجمعة. لا لا هو. لا لا ما لها أصل كلمة الناس أنها تعتبر وقفة كبرى أنها يعني عددها سبع حجات أو سبعين هذا ما لها أصل. لكن هي هو يوم عظيم اجتمع فيه فضل يوم عرفة فضل يوم الجمعة وهما يومان فاضلان, فمن وقف فيهما فحري إن شاء الله تعالى أن يستجاب حجه لأنه فيه ساعة الإجابة. والناس واقفون بعشية عرفة بعرفة وهو وقت الإجابة في يوم الجمعة. وقال قال عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة, وقال في حديث آخر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فهما يومان فاضلان اجتمعا. وأيضا وافق حجة النبي عليه الصلاة والسلام, فإن النبي عليه الصلاة والسلام حجته وقفة الجمعة وقفه في عرفة يوم الجمعة. طواف الإفاضة ليه وقت محدد؟ لا لكن يستحب المبادرة. انت ممكن يعملوا بعد عام التصريح حتى؟ اي نعم. طب وليه الحج الأكبر اسمه الحج الأكبر يوم الحج الأكبر؟ هل في حج أكبر؟ القرآن ورد ايه أذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. نعم. لا ما في حج نفر، لكن هذا سمي حج أكبر لأن معظم الحج يقع فيه، معظم أعمال الحج يقع فيه رمي الجمرات العقبة، يقع فيه الحلق والتقصير، يقع فيه ذبح النسك، يقع فيه الطواف البيت، السعي بين الصفا والمروة، كلها يتقع في يوم العيد. بنسمع مثلا تفسير كلمة جمرة. الجمار هي الأحجار التي ترمى في هذه المواضع، لأن هذه المواضع الثلاث أصل جبرائيل عليه السلام كان يري إبراهيم المناسك وأعمال المناسك والمشاعر، فلما جاء عن جمرة العقبة اعترض له الشيطان فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات، فرماها بسبع حصيات وخنس، ثم لما جاء عند الوسطى محل الوسطى طلع فأمره أن يأخذ سبع حصيات ويرمي بها، ثم لما جاء عند الأولة أيضا كذلك طلع فأمره أن يأخذ سبع حصيات فيرميه بها فخنس. فلما جاء الإسلام وجاء شرعنا، جاء شرعنا موافق لهدي إبراهيم عليه السلام ورماها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ففي هذا إقامة ذكر الله عز وجل وإرغام ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وإرغاما للشيطان، وأيضا موافقة لهدي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جنب وقفة معينة رمي الجمرات اللي هي تخلي مثلا في جهة معينة ومن اتجاه، هذه السنة هل حصل ولا ما يلزم؟ وكلت في رمي الجمرات فنسيت ورميتها في اليوم الثاني مع اليوم الثاني، لا يخالف يجوز إن شاء الله. بالنسبة لواحد حج متمتع، واحد حج متمتع، نعم، هل هناك فضل انه يعمل عمرة ثاني اليومين دول؟ نعم. هل هناك فضل عمل عمرة تعدد العمر؟ لا، تعدد العمر غير مشروع ما دام الانسان انه يعني اتى بعمرة مع حجه ولا يلزم ان يذهب الثاني ويأتي بعمرة اخرى، حتى لو كانت لشخص اخر. لا، لشخص اخر ما في معنى، لكن الانسان يصرف وقته في هذا المكان في الحرم، صلي، تعبد، يتلو القرآن، يذكر الله عز وجل، يطوف إذا كان ما في زحمة، يسمع الذكر، حلقات الذكر إذا رأى في المسجد مدرس في الحرم يأتي ويحضر عنده يستفيد، تشمله إن شاء الله تعالى رحمة. وهكذا يعني تنبغي الإنسان أنه هذه كلها من أعمال الخير. احرصوا على سماع الدروس في المسجد الحرام فإنكم تستفيدون فيها، وبخاصة في أمور العقيدة. نعم. وأنا في لبس الإحرام فألحت هدومي وشطفت بمية عادية، هي حاجة لا ما في مانع، يعني استحميت يعني ما يضر إن شاء الله. لا يجوز للمحرم أن يخلع ملابس الإحرام ويغتسل، ما في مانع. نعم. عدى علينا الجمرة الصغرى بالتهاش حالي، وبعدين أنا رجل ضريب كان جايب كده أقدر أرجع بره ثانية بعد وصول الثانية عجب جعلت هذا الاتحاد القاتل جايب كده بالقوان، فهي رفيت الثانية والصغرى حتى أبي يعني أنا حل يعني ما رميتها ما رميتها جمرة الأولى، هذا الحل الأولى عليك دم ذبيحة لو أي ذبيحة خروف ولا شات بتيت عليك دم فيها تذبح إذا كنت قادر، وإن كنت عاجز تصوم 10 أيام إذا روحت البلد. ويذبح هنا في مكة. في مكة لا كله في مكة. لازم في مكة. إيه ما فينا. بالتركيز. أو منا يعني. مراعاة التركيز والصغرى. ما نعم شرط. شرط. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وقال خذوا عني مناسككم. وقلت الجماعة وحدث خصومة في بعض الأشخاص وحاولنا الصلح بينهم فلم يصلح. موقفنا إن شاء الله إيه؟ صلاة الجماعة؟ لا يقول خصومة حصلت بين جماعة. بين شخصين في الجماعة. وحاولنا الإصلاح ففشلنا. ليش؟ إيش يقولون؟ لإصرار أحدهم على عدم العفو. لا حول. على كل حال أنتم أديتوا اللي عليكم جزاكم الله خير، وكان الواجب على الأخ أن يسمح. هذا الواجب عليه. هل يجوز حجته؟ ها؟ هل يجوز حجته؟ إيش؟ حجته صحيح. عدم إساءة عدم العفو. على كل حال يعني وجب على قال فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا من الجدال. لكن ما نقول إن يعني حج باطل، لكن ناقص الثواب. الاستغفار مش يزيل هذا. نعم سوى الاستغفار وندم. كون يستبيح صاحب يقول سامحني ويعفو عنه. نعم. كنا أدينا المحاولة لا إثم علينا. يعني أنتم جاكم الله خير، أديت لي عليك. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. أنت عليك بذل الأسباب. كيف تتعامل معهم؟ بذل الأسباب مع الشخص المعاني. كيف تتعامل معهم؟